ما نصيحتكم للشباب والكبار الذين يصومون ولا يصلون الظهر والعصر نيام؟ التفريط في الصلاة أمر خطير، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها أمر عند بعض العلماء فسق يوجب القتل، هو المذهب الشافعي، وعند بعض العلماء كفر يوجب القتل ضده، أن تفرط في صلاة حتى يخرج وقتها. فهؤلاء لماذا يفعلون هذا؟ إن كانوا يتعمدون فهذه مصيبة، يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. أما إن كان صار ظرف معين فاضطر أن يسهر ثم اضطر بعد ذلك أن ينام ويستغرق وأخذ وسائل لإيقاظه وما استيقظ إلا بعد الصلاة، فهذا معذور لأنه اتخذ الوسائل التي يستطيع عليها ووقتها إذا استيقظ. أما أن يكون هذا ديدنه يسهر في دنيا أو له ثم لا يصلي الظهر إلا بعد خروج الوقت، فهذا أمر خطير. نسأل الله السلامة، وعلينا أن ننبه أولادنا وننبه بناتنا وننبه أهلنا إلى هذا الأمر، خصوصا النساء الذين يصلين في البيوت، فنحافظ على صيامنا ونحافظ على صلاتنا.